يقول بأنه شاب مسلم تعتريه الهموم والأحزان، مع أنني محافظ على الصلوات المكتوبة في أوقاتها وأشغل نفسي بالذكر والتحميد والتهليل. هل يؤجر الإنسان على الأحزان والهموم التي تعتري؟ وجهونا مأجورين. نعم نعم، ما شاء الله لا خير، هذه من المصائب. إذا اشتغل بذكر الله وتحميده وتهليله والاستغفار وأدى ما فرض الله عليه فهو على خير عظيم، وهذه الهموم التي تصيبه والأحزان كفرت لسيئاته، لكن يعالجها بالذكر والاستغفار وتخفيف نعم الله عليه وما أعطاه الله من النعم، وأن ما أصابه من كفارة لسيئاته من الهموم والغموم يجاهد نفسه في محاربتها بذكر الله وتسبيحه وتهليله والاستغفار ونحو ذلك.